فعندما نسأله تفضل التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة أم أنه بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام منك السلام؟ هاتات نعم في خلاف بين أهل العلم على ما نقل الشيخ العثيمين رحمه الله، فمنهم من يرى أنه بعد الصلاة مباشرة يشرع في التكبير ثم يأتي بالأذكار، ومنهم من يرى أنه يقول أولا ما تقدم في حديث عائشة يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام ثم يكبر ثم يعود إلى أذكاره، ولا مساح. وما هو قول شيخ الإسلام على ما نقل الشيخ محمد؟ توقف الله أعلم. والذي في الاختيارات بيض له، ذكر المسألة وبيض لها ولم يذكر شيء من الأقوال ولا ترجيح، أيضا لم يذكر ترجيحا، والله أعلم. فمن وجد شيئا يا أخوان تنصيص الشيخ الإسلام بالمباشرة أو بعد الاستغفار يفيدنا. الشيخ يرى أنه بعد الأذكار، يعني الشيخ مقبل أيضا يرى بعد الأذكار، بعد الأذكار يطلقون. نعم، وأنه جائز، الشيخ مقبل له فتوى أن التكبير المقيد جائز لكن بعد الأذكار. نعم أعرف هذا. نعم نعم، أمر واسع، ما في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسائل اجتهادية لا أمر فيها سهل. فالسواب كان عقب مباشرة لظاهر عبارة من رجب أن تكبير عقب الصلوات مجمع عليه، أو أخر قليلا، وهذا كله يشمل عقب الصلاة، يشمله عقب الصلاة، يقول الأذكار وهي مرتبة شيء بعد شيء، كله جاءت الأدلة أنه يقول عقب الصلاة كذا ويقول عقب الصلاة كذا، ولا يمكن أن يقولها كلها مع بعض، كله يشمل عقب بعد الصلاة. فإن أتى بشيء من الأذكار ثم شرع في التكبير يكون قد أتى به عقب الصلاة. وقوله استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام شيء يسير، شيء يسير. والشيخ العثيمين يعلل بعلة قوية، فإنه ألصق الصلاة، فإن الإنسان يحصل له تقصير في صلاته، ولا يمكن أن يأتي بها على كمالها ومراد الله إلا إن شاء الله، ويحتاج إلى الاستغفار لما حصل من التقصير في الصلاة ثم يأتي بالتكبير، وهو ألصق وأليق أن يستغفر ثلاثا ثم يأتي بالتكبير، والأمر صحيح. الذي عندنا عن السلف أنهم عقب الصلاة، هل عقب الصلاة مباشرة أو بعد شيء من أذكارهم؟ فمن وجد نصا واضحا عقب الصلاة مباشرة بهذا، يقولون عقب الصلاة مباشرة الله أكبر الله أكبر، وما هو بعيد هذا، يستثنون ذلك أيام الأعياد وأيام العيد فإنها أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، ليس ببعيد أنهم يقولون هذا عقب الصلاة مباشرة. أما النص عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يوجد، وحديث جابر كما تقدم معكم فيه عمرو بن شمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غداة عرفة إذا صلى أقبل على الناس وقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر كما سيأتي، فهذا لا يعني أنه أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا من طريق عمر بن شمر، وهكذا جاء بنحوه عن مصعب أظنه أو عن عمار، ولم يثبت، فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عقب الصلوات، وإنما هي آثار عن السلف، ومثل هذا تتداعى الهمم لنقله، ولو فعله لنقل، ولكن جرى عليه السلف وهم القوم لا يشقى بهم متبعهم، ولا سيما لا يعلم نكير من أحد على التكبير عقب الصلاة، بل إجماع منقول على جواز التكبير عقب الصلاة. وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، لذلك قال ابن رجب قد يحصل إجماع على بعض المسائل وليس هناك نص يدل عليها. تقدم هذا أو أشرنا إليه، نقرأ هذا في نصه. قال اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت عليه الأمة لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. وهذا قال يدل على أن بعض ما أجمعت عليه الأمة لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. ماذا عمل به السلف؟ ما يحتاج أن يأتي واحد يتحدث لك ويقول أين الدليل إلى آخر ذلك. الدليل جمع الأمة، ويجمع الأمة من الأدلة الأربعة التي يؤخذ بها: كتاب السنة وإجماع، قياس صحيح معتبر. فهذا دليل يكتفى بالعمل به، وإن لم يثبت الدليل النص فهذا مشروع ولا شك فيه. سواء قلنا بأنه عقب الصلاة مباشرة وقبل الأذكار، أو قلنا بعد شيء من أذكار الصلاة ثم يأتي بالتكبير، وهو مشروع عمل به السلف عن التكبير عقب الصلاة. أي العيدين التكبير فيها أوكد؟ قال ابن قدامة: واختط الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه. قال ابن قدامة: واختص الفطر بمزيد تأكيد التكبير فيه، بمزيد تأكيد أي التكبير لورود النص فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير في الفطر أوكد من جهة أن الله أمر به. التكبير في الفطر أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وكأنه يشير إلى أن الفطر ما يشرع أدبار الصلوات وإنما يشرع فيه المطلق. طيب، وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان، وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة، والعبادة في الفطر الصدقة مع الصلاة، والنحر أفضل من الصدقة، لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية، كأنه يميل إلى ترجيح تكبير الفطر أو تكبير النحر عيد الأضحى، فهو أفضل من أوجه كثيرة. وتوكيد الفطر أوكد من جهة أن الله نص عليه وأمر به، والنحر أوكد من جهات مختلفة، الجهة الأولى أنه يشرع أدبار الصلوات، والجهة الثانية أنه متفق عليه، وذاك فيه خلاف خالف أبو حنيفة وأصحابه، وهذا متفق عليه على مشروعيته. الجهة الثالثة أن عيد النحر اجتمع فيه المكان والزمان، وأيضا عيد النحر أفضل من عيد الفطر، فإذا التكبير فيه أفضل. وهكذا فيه عبادتان عظيمتان، فيه النحر مع الصلاة، وعيد الفطر فيه النحر مع فيه الصلاة مع الصدقة، والنحر أفضل من إيش؟ من الصدقة. النحر أفضل من الصدقة، فهو يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية، عبادتان البدنية والمالية، وهما التي يعبد العبد بهما ربه، عبادة مالية وعبادة بدنية، فهذا اجتمع في عيد النحر. فهو كأنه يميل إلى أن تكبير النحر أفضل، ولكن ذاك أوكد من هذه الجهة التي سمعت أن الله أمر به. وأما ابن قدامة فلم يذكر إلا ما سمعت أن توكيد الفطر اختص بمزيد، أو تكبير الفطر اختص بمزيد تأكيد، وهو ورود النص فيه، وهذا لم يرد فيه نص بالأمر يعني، وإلا كانوا يكبرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام منهم المهلل ومنهم المكبر، ولا ينكر أحد على أحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر سهل، كلاهما فيه شائبة تأكيد وأوكد من الآخر بشيء، فالفطر أوكد من النحر عن التكبير لأن النص فيه، والنحر أوكد من الفطر من جهات مختلفة، من جهات مختلفة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال نقل الجماعة قبل ابن رجب على التكبير عقب الصلوات النووي المجموع، والبيهقي في السنن الكبرى، والشيخ وابن حزم قال ابن حزم ابن حزام يريد، والشيخ ابن حزام يختار أن التكبير مباشرة عقب الصلاة مباشرة. نعم هذا موجود في شرح البلوغ. الأمر واسع، فمن فعل هذا لا ينكر عليه، ومن فعل الآخر كذلك أنه استغفر ثم قال اللهم أنت السلام فهذا ألصق الصلاة، فإن الإنسان يحتاج أن يستغفر بعد الصلاة. وعائشة تقول كان يفعل كذا، وهي تفيد الاستمرار بالقرائن، والاستمرار هنا استمرار في الصلوات واستمرار في الزمن. مسألة صفة التكبير، صفة التكبير. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 24-220، قال وصفة التكبير، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 24-220 وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا، صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرتين، الله أكبر في الأول ثم لا إله إلا الله ثم الله أكبر الله أكبر مرتين، والخاتمة ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه يقول شيخ الإسلام هي المنقولة عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن قال الله أكبر ثلاثا جازه، وإن قال الله أكبر ثلاثا جاز، يعني زاد واحدة. ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروي عن ابن عباس عند البيهقي وسنده صحيح أنه كان يقول، وروي عن ابن عباس عند البيهقي وسنده صحيح أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، هذه ثابتة عنه، نعيدها، أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وجاء عن سلمان بسند صحيح أيضا عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق قال كبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا، وجاء عن سلمان بسند صحيح عند عبد الرزاق قال كبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا، يقتصر على اثنتين ثم يقول كبيرا ويرجع الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر كبيرا. وابن عباس يثلث التكبير ولله الحمد الله أكبر على ما هد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. الحاصل كله جائز وكله سائر، سواء عملت بالصيغة الأولى التي جاءت عن أكثر السلف وأكثر الصحابة أو عملت بالأخرى كله مشروع، أو كبرت تكبيرا مطلقا من غير تقييد بعدد، من غير تقييد بعدد كما أجاز ذلك بعض أهل العلم الإمام مالك، من غير تقييد بعدد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت ما شئت، لأن الآية التي في الفطر فيها التكبير وليكمل العدة وليكبر الله، لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك. ففيها تكبير، فمن اقتصر على التكبير هذا جيد وهو ظاهر النص، ومن فعل بما فعل به الأسلاف فهم القوم وهم محل القدوة رضوان الله تعالى عليهم، إن لم يثبت عن نبينا شيء فيكبر، كبر بالقيود التي تقدمت مع تقييد التكبير بالثلاث أو بالثنتين، كل هذا مشروع. شيخ الإسلام يشير إلى الحديث الذي تقدم، حديث جابر قد ثبت عن أو قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روية، ويشير إلى حديث جابر أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهذا لم يثبت من طريق من عندك؟ لا لا سلمان كيف صعب سلمان ها؟ لا، من طريق من هذا الحديث؟ حديث جابر من طريق من؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الأداء أقبل عليهم وقال على مكانكم وكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا حديث جابر من طريق من؟ عمرو بن شمر يا جماعة، كررنا هذا عمرو بن شمر. قال تنبيه، قال تنبيه شيخ محمد، تقدم أن ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الأضحى، وقد نقل الإجماع أيضا، وقد نقل الإجماع أيضا النووي في المجموع، ومع ذلك الذي اختاره أن الإنسان يكبر أذكار الصلاة عقب تسليمه ثم يكبر بعد ذلك إذا شاء، فإن صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه هذا التكبير عقب الصلوات، خير الهدي هدي رسولنا، هذا قد تراجع عنه. في الأخير بعد أن تراجع عن هذا. قول الشيخ بن عثيمين جيد، فإنه سيأتي بها وهو مستقبل القبلة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله كعادة عليه الصلاة والسلام، ثم سيستقبل الناس ويكبر ويكبر الناس معه، وهو ألصق بصلاته. الاستغفار ألصق بصلاة الشخص، فإن التقصير يعتري الصلاة، ثم يشرع في التكبير بعد ذلك. أي فترة يسيرة لا تنافي التعقيب، فترة يسيرة إن شاء الله لا تنافي التعقيب، وليس ثم تراخي، فالتراخي مهلة معه مهلة، أما هذا شيء يسير لا ينافي التعقيب كما هو معلوم من التعقيب. جاء زيد فعمر، فبينهما شيء لا شك، لكن عقيبة، فترة يسيرة لكنه عقيبة. وهكذا تزوج فولد له، وإن تأخرت الفترة فهي يعتبر تعقيب أيضا بالعرف، تعقيب عرفي، وهذا الذي يظهر أيضا تعقيب عرفي، إذا أتى بشيء من الأذكار يعتبر أتى بالتكبير عقب الصلاة ولم ينافي التعقيب المعلوم. وإنما التراخي يؤخر عن الصلاة تماما، هذا تراخي، أما أنه يأتي به عقب الصلاة مباشرة هذا التعقيب، يشتغل بشيء من الأذكار يسيرة كالاستغفار ثلاثا إن شاء الله هذا تعقيب، وليس في إخلال باتباع السلف. مثلا هل يشرع التكبير إذا صلى الشخص الفريضة وحده؟ أن يشرع التكبير إذا صلى الشخص الفريضة وحده؟ ذهب أحمد إلى أنه لا يكبر إذا صلى وحده، ذهب أحمد إلى أنه لا يكبر إذا صلى وحده، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقيل لي أحمد تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقيل لي أحمد تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال هو أعلى شيء في الباب، وقال هو أعلى شيء في الباب. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، وقال ابن مسعود وثابت عنه إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. وقال ابن قدامة ولا مخالف لهما في الصحابة، فكان إجماعا، أي لا مخالف لابن عمر ولابن مسعود، ابن عمر من فعله وابن مسعود من قوله إنما التكبير على من صلى جماعة. قال ابن قدامة بعد أن ذكر أن هذا يستدل به، قال ولنا أن قوله أن قول مسعود فعل ابن عمر، يعني لنا الدليل في هذا، قال ولا مخالف لهما في الصحابة، فكان إجماعا. وعن أحمد رواية أنه يكبر، وعن أحمد رواية أنه يكبر نظرا لإطلاق الآية، نظرا لإطلاق الآية. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا فيها إطلاق. وعن أحمد رواية أنه يكبر نظرا لإطلاق الآية والأحاديث، نظرا لإطلاق الآية والأحاديث، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. فهذان قولان، فإن ثبت ما قال ابن قدامة فالقول قولهم أنه لا مخالف لهم في الصحابة، فالقول قول من ذهب، وإن وجد المخالف الذي يظهر أن الأمر واسع أنه سواء كان صلى منفردا أو صلى في جماعة يكبر. وأما إذا لم يعلم مخالف لابن مسعود ولا لابن عمر، ابن عمر من فعله، وابن سعود من قوله إنما التكبير حصر، وإنما من أدوات الحصر وحسبك بهذا الحبر من أحبار الأمة. إنما التكبير على من صلى في جماعة، معنى المنفرد لا يصلي، لا يكبر، صلي ولا يكبر، لكن إذا صلى مع الناس الجماعة يكبر الناس. فإن كان الأمر كما قال ابن قدامة أنه لا يعلم لهم مخالف فنحن معه، فإن علم لهم مخالف من الصحابة فنحن مع الجمهور لإطلاق الآية وإطلاق الأحاديث. قال: هل في قول الإمام البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان ليالي التشريق مع الرجال؟ هل في قوله هذا دليل لما يفعله بعضهم من التكبير ليالي العيدين في المسجد؟ الذي يظهر يحمل على الصلاة، يحمل على الصلاة أنهن يكبرن في ليالي التشريق، وأيضا فيه جواز خروج المرأة ليلا للصلاة، أما تخرج لقصد التكبير فلا، وإنما تخرج للصلاة والتكبير تبع. فهذا الذي يظهر أن المقصود ليالي التشريق أنهن يصلين خلف الرجال صلاة العشاء ويكبرن بتكبير الرجال، أما أنه يخرج لقصد التكبير هذا لا يعلم. وإذا كبروا في الليالي ما فيه مانع، ارتفعت الأصوات خرجت إلى الخارج ما فيه مانع، الليالي وأيضا كذلك الأيام وسط النهار أول النهار يكبرون، هذا تكبير مطلق جائز، لكن خصوا بذلك. وأيضا كذلك عن طريق مكبر الصوت، فقد أنكر هذا الفعل بعض أهل العلم، تكبير عبر مكبر الصوت. الحاصل نهينا عن التكلف، ما نحتاج إلى التكلف، نتكلف يكبر الناس الحمد لله، سيخرج الصوت، سيخرج الصوت ويرفع الشخص صوته بالتكبير كما كان يفعل ابن عمر، ترتج أيضا منى بالتكبير، هذا ربما يدخل العجب الشخص، يأخذ المكبر يأتي الشيطان يتلعب ويكبر والناس بعده تترك على السماحة كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم يفعلون من غير تكلف.